قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي: كتاب تحريم الدم. قال: أخبرنا هارون بن محمد بن بكار بن بلال عن محمد بن عيسى وهو ابن سميع. قال: حدثنا حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أمرت أن أقاتل المشركين حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وأكلوا ذبائحنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: كتاب تحريم الدم. المقصود من هذه الترجمة تحريم دم المسلم بغير حق، تحريم دم المسلم بغير حق، هذا هو المقصود من هذه الترجمة. ودماء المسلمين معصومة ويجب المحافظة عليها وعدم التعرض لها إلا بحق إلا بحق ككونه طيبا زانيا أو قاتلا عمدا أو ما إلى ذلك من الأمور التي جاءت الشريعة في بيان ذلك الحق الذي يجوز أن يقتل المسلم أو يقاتل المسلم يعني عليه. وقد جاءت النصوص الكثيرة في التحذير من ذلك، ومنها ما جاء في حجة الوداع: أن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، حرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. وحديث كثيرة ذكر النسائي جملة من الأحاديث الدالة على ذلك. مما أورده تحت هذا الكتاب حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل المشركين حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله فقد وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وأكلوا ذبيحتنا وقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم وقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها يعني ما جاء من النصوص الدالة على أنه إذا أتى المسلم شيء يقتضي أن يقتل بسببه كالقتل عمدا أو كأن يكون ثيبا جانيا، فإن هذا مما جاء الإسلام في بيان جواز قتله، وأن القتل بسببه سائر. أورد النسائي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه الذي هو أول هذه الحديث: أمرت أن أقاتل المشركين حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يعني حتى يدخلوا في الإسلام. ومفتاح الدخول في الإسلام الشهادتان: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه الله كان يطوف في مكة على القبائل وعلى كفار قريش ويقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ولما أرسل معاذ بن جبل إلى اليمن ورسم له الخطة التي يسير عليها في الدعوة إلى الله عز وجل، قال: إنك تأتي قوما أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة إلى آخر الحديث، أي أنهم يقاتلون حتى يدخلوا في الإسلام، والدخول في الإسلام يتحقق بالشهادتين: شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله، ولا يكتفى بأحدهما أي بشهادة أن لا إله إلا الله دون شهادة أن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنه منذ بعث الله رسوله عليه الصلاة والسلام فإن دعوته موجهة إلى كل أحد، كل إنسي وجني بعد بعثته عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة ملزم أو يتعين عليه الدخول في دينه وذلك بأن يشهد لله بالوحدانية ولنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة, ولا يخرج عن ذلك أحد, ولا يسع أحد الخروج عن ذلك. وأهل الكتاب الذين لهم كتب سابقة قبل بعثة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام كاليهود الذين أنزل الله التوراة على موسى, والنصارى الذين أنزلوا الإنجيل على عيسى بعد بعثة محمد عليه الصلاة والسلام, لا ينفعهم أن يقولوا أنهم أتباع موسى أو عيسى وأنهم يكونون على دين موسى أو عيسى وأن كل نبي يتبع دينه, لأن دين نبينا محمد عليه الصلاة والسلام نسخ الأديان, وشريعته نسخت الشرائع, وكتابه نسخ الكتب وحكم عليها وقضى عليها, فلا يرجع إلى شيء من الكتب السابقة, بل يرجع إلى كتاب ربنا الذي أنزله الله على رسوله محمد عليه الصلاة والسلام. ولهذا جاء في صحيح مسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. فدعوته صلى الله عليه وسلم وجهة لكل أحد, ورسالته عامة لكل أحد, ولا يسع أحد الخروج عن شريعته صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا يقاتل الكفار وغير الكفار حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله, حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله, أو تعطى الجزية, يعني أهل الكتاب يعطون الجزية ويبقون تحت حكم المسلمين, لأن هذا من أسباب دخولهم في الإسلام ومن الوسائل لدخولهم في الإسلام أن يكونوا تحت حكم المسلمين ويشاهدون أحكام الإسلام ويعاينونها, فإن هذا من أسباب دخولهم. فهم يقاتلون حتى يسلموا أو حتى يعطوا الجزية الذين هم اليهود النصارى, حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإذا فعلوا ذلك حصلت منهم الشهادتين, حصلت لهم العصمة في دمائهم وأموالهم, ويكون لهم ما للمسلمين وعليهم مع المسلمين, ويكون لهم ما للمسلمين وعليهم مع المسلمين, أي أنهم يدخلون في هذا الدين ويأخذون بأحكام هذا الدين, فيكون لهم ما للمسلمين وعليهم مع المسلمين, لأنهم خرجوا من الظلمات إلى النور ودخلوا في هذا الدين الحنيف الذي جاء به نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. فالحديث واضح الدلالة على تحريم الدم لمن كان مسلما إلا بحق الإسلام, بأن يفعل أمرا يقتضي أن يقتل بسببه كالقتل عمدا وكالزنا لمن كان ثيبا, لمن كان ثيبا وليس بكرا, لأن البكر حكمه الجلد والتغريب, وأما الثيب الزاني فإن حكمه الرجم بالحجارة حتى يموت, وغير ذلك من الأمور التي هي من حق الإسلام. قال: أخبرنا هارون بن محمد بن بكار بن بلال. أخبرنا محمد بن هارون بن محمد ابن بكار بن بلال, وهو صدوق أخرج حديثه أبو داود والنسائي. عن محمد بن عيسى. عن محمد بن عيسى وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. صدوق يخطئ. صدوق محمد بن عيسى بن سميع. نعم. محمد بن عيسى بن سميع وهو صدوق يخطئ. أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه. صدوق يخطئ. نعم. أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه, الذين خرجوا للأول ويضاف إليهم ابن ماجه. عن حميد طويل. عن حميد بن أبي حميد الطويل وثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أنس. عن أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وخادمه وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وأكلوا ذبائحنا. يعني المقصود من ذلك أنهم يأخذون بأحكام الإسلام, يأخذون بأحكام الإسلام ويكون لهم مع المسلمين وعليهم مع المسلمين, يعني المقصود من ذلك أنهم يدخلون في الإسلام ويأخذون بأحكامه، لكن ليس معنى ذلك أن كل أحكامه أنهم يأخذون بها، وإذا لم يأخذوا بها فإنهم لا يكونون مسلمين، بل يكونون مسلمين بدخولهم في الإسلام وإتيانهم بما هو مطلوب منهم ومن الأشياء التي هي من أحكام الإسلام ما الأخذ بها لازم، ومنها ما إذا حصل الإخلال به فإنه لا يخرج من الإسلام ولكنه يكون فسقا أو يكون معصية، ولكنه لا يخرج ذلك عن الإسلام. وأكل الذبائح يعني معناه أنهم يأكلون ذبائحنا، ويعني وأن لهم ما لنا وعليهم ما عليهم، وليس معنى ذلك أن هذا متحتم وأن هذا لازم في الصلاة وكغيرها، لأنهم إذا اعتبروها يعني مأكولة، ولكن الإنسان ما أكل قد لا يأكل اللحم، وقد يكون هذا معنى ليس هذا متعين ولازم. قوله وقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها، الضمير إلا بحقها، دماؤهم وأموالهم إلا بحقها، إلا بحقها يعني حق هذه الدماء التي أنها أن تزهق، والأموال التي تؤخذ، يعني هنا يعني إلا بحقها يعني الحق الذي يلزم فيها فيما إذا وجد ما يقتضيها من أخذ المال أو قتل النفس، من أخذ المال أو قتل النفس. وجاء في بعض الحديث لا بحق الإسلام، يعني الحقوق المترتبة عليها في حكم الإسلام، الحقوق المترتبة عليها في حكم الإسلام بأن تقتل بسبب كذا وكذا، إذا وجد منها في الإسلام كذا وكذا فإنها تستحق أن تقتل، يعني لا بحقها أو بحق الإسلام، كلها ترجع إلى أن الدماء معصومة إلا إذا جاء الإسلام بأن من فعل كذا يستحق أن يقتل بسبب كذا وكذا. قال أخبرنا محمد بن حاتم بن نعيم قال أنبأنا حبان قال حدثنا عبد الله عن حميد بن الطويل، حميد الطويل، عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله واستقبلوا قبلتنا وأكلوا ذبيحتنا وصلوا صلاتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها، لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم. ثم أرد النسائي حديث أنس بن مالك من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله. والإثناج قال أخبرنا محمد بن حاتم بن نعيم، محمد بن حاتم بن نعيم المروزي وهو ثقة أخرج حديث النسائي وحده. عن حبان هو بن موسى المروزي وهو ثقة أخرج حديث البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. عن عبد الله، عن عبد الله بن مبارك المروزي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن حميد الطويل عن أنس، عن حميد الطويل عن أنس وقد مر ذكرهما. قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس، يقول الأخ أليس فيه رد على دعاة الإنسانية؟ دعاة إيش؟ دعاة الإنسانية، دعاة الإنسانية؟ نعم. وش دعاة الإنسانية؟ كلنا أخوان، كلنا أخو أخوان في الإنسانية. أيوة. بيننا أخوة. هو ال- ال- ال- ال- ال- الأخوة يعني في كونهم من بني آدم يعني نعم من جهة الأصل هذا هو، لكنهم مسلمون وكفار، والمسلمون يقاتلون الكفار حتى يدخلوا في هذا الدين الحنيف، حتى يدخلوا في هذا الدين الحنيف. الأخوة يعني في النسب ليست معتبرة يعني، بل يكون الأخوان من النسب أحدهما مسلم والثاني كافر، والأخوة في الحقيقة الأخوة في الإسلام، ولا أخوة بين المسلمين والكفار، لا أخوة بين المسلمين والكفار من حيث يعني الدين، ومن حيث لأن هؤلاء مسلمون وهؤلاء كفار، وإن وجدت الأخوة من حيث النسب، الأخوة من حيث النسب، والذين يسوون بين المسلمين والكفار وأنه لا فرق بين المسلمين والكفار وأن يعني من شاء يكون مؤمن ومن شاء فليكون كافر, هذا يعني ابتعاد عن دين الإسلام وخروج عن دين الإسلام, لأنه ما في دين حق إلا الإسلام. ومن لم يسلم بعد بعثة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام ولم يدخل في دينه وهو كافر, فهو كافر. والإسلام هو الدين الوحيد بعد بعثة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. فكون الناس إخوة في الإنسانية أو أنهم إخوة يعني في الأصل, نعم كلهم من آدم وآدم من تراب, لكن فريق في الجنة وفريق في السعير. الله عز وجل قدر وشاء وسبق قضاءه وقدره أن يكون أبناء آدم فريق في الجنة وفريق في السعير, والذين في النار أكثر من الذين في الجنة, الذين أهل النار أكثر من أهل الجنة. والمسلمون مكلفون بأن يجاهدوا في سبيل الله لإعلاء كلمة الله عز وجل, ويقاتل المشركين حتى يدخلوا في هذا الدين, حتى يدخلوا في هذا الدين أو يعطي الجزية أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون, كما بين الله عز وجل ذلك في كتابه العزيز. قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا حميد قال سأل ميمون بن ساهم أن أنس بن مالك رضي الله عنه قال يا أبا حمزة ما يحرم دم المسلم وماله؟ فقال من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله واستقبل قبلتنا وصلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا فهو مسلم, له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين. لما ورد النسائي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وقد سئل ما يحرم دم المسلم وماله, وهنا من كلامه يعني من كلامه, ولكن الحديث الطريقان التي مرت قبل ذلك يعني فيها رفعه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام, وكذلك أيضا يعني بيان يعني هذه الأشياء يعني له حكم الرفع, لو لم يأتي يعني ما يدل على رفعه صراحة ونصا كما جاء في الحديثين السابقين. وأنس المالك رضي الله عنه سئل ما يحرم دم المسلم وماله, فقال من شهد لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى صلاتنا وكذا إلى آخره فهو مسلم, له ما لنا وعليه ما علينا. هو مطابق لما تقدم في الروايتين السابقتين اللتين فيهما رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, فهو مثل الذي قبله وهو مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه طريق من الطرق حكى فيها أنس رضي الله عنه ما يحرم به دم المسلم وماله بناء على ما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء مبينا في الروايتين السابقتين. نعم. قال أخبرنا محمد بن المثنى أخبرنا محمد بن المثنى هو العنزي أبو موسى الملقب الزمن البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة, بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة. عن محمد بن عبد الله محمد بن عبد الله الأنصاري هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن حميد الطويل عن أنس عن حميد الطويل عن أنس وقد مر ذكرهما. وأما سعيد بن ميمون بن سياف هذا ليس من رجال الإسناد, ولكنه هو الذي سأل أنس وحميد يعني حاضر, فسمع حميد من أنس يعني ذكر ذكر سعيد هذا ميمون بن سياح يعني أنه هو الذي سأل, وكان سببا في كون أنس بن مالك تكلم بهذا الكلام. قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا عمران أبو العوام قال حدثنا معمر عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ارتدت العرب, فقال عمر رضي الله عنه يا أبا بكر كيف تقاتل العرب؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه إنما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة, والله لو منعوني عناقا مما كانوا يعطون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقاتلتهم عليه. قال عمر: فلما رأيت رأي أبي بكر قد شرح علمت أنه الحق. عمر بن نفيل حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما توفاه الله عز وجل ارتدت العرب ارتد يعني بعضهم ارتد بعضهم لأن يعني هذا هو الذي حصل. وكان أهل مكة من آخر من أسلم ذلك عام الفتح، ولما ارتد من ارتد وفكر بعض أهل مكة بالردة قام فيهم سهيل بن عمرو الذي كان أبرم العقد مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية، فقال: يا أهل مكة لا تكونوا آخر من أسلم وأول من ارتد، والله ليظهرن الله هذا الدين، وكذا وكذا، كلاما جميلا طيبا. فكان ذلك من أسباب أو من سبب بقائهم على الإسلام وعدم ردتهم ومتابعتهم لمن ارتد. والعرب فيهم من ارتد وخرج من هذا الدين وكفر، وهم الذين قاتلهم الصديق حتى يرجعوا إلى دين الإسلام، والذين قتلوا على الردة هم الذين عنوا بما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان على الحوض ويزاد عنه أشخاص فأقول إنهم أصحابي ويقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، أي هؤلاء الذين ارتدوا عن الإسلام وقتلوا على الردة قتلهم الصديق ومن معه، هؤلاء هم الذين يزادون عن الحوض، وهم الذين قال فيهم أو قيل للنبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تدري ما أحدث بعدك، يعني أنهم ارتدوا، وهذا هو الواقع، فإنه ارتد من ارتد وقتل من قتل وعاد إلى الإسلام من عاد إلى الإسلام وعاد إلى الإسلام من عاد إلى الإسلام. ولهذا اعتبروا من عاد إلى الإسلام ما خرج عن الصحبة، ولهذا فسروا الصحابي بأنه من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخلل الردة، لأن العبرة بالنهاية وأنه مات على الإسلام ولم يهدر ما كان حصل له قبل ذلك، لأن العبرة بالموت على الكفر، وإذا كان مات على الإسلام فهو باق على صحبته وإن تخللت ردة، هذا هو الأصح عند أهل العلم في تعريف الصحابة. وعلى هذا فإن أبا بكر رضي الله عنه أهم أعماله وأجل أعماله وقوفه الوقفة الشجاعة لإرجاع الناس إلى ما كانوا عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو العمل الذي بدأ به. فلما ارتد من ارتد قال عمر: كيف تقاتل العرب؟ قال إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. والله لو منعوني عناقا مما كان يعطون. نعم، إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. والله لو منعوني عناقا. كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه، يعني معناه أن الشيء الذي فرضه الرسول صلى الله عليه وسلم لابد أن يستمر، ولابد أن تنفذ الأحكام، ولابد أن تجري على الناس الأحكام التي جاء بها رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن الصلاة من تركها جحودا هذا بإجماع المسلمين كافر، ومن تركها تهاونا وكسلا ففيه قولان لأهل العلم، منهم من قال بكفره، وهذا هو الذي حكي عن جماعة كثيرة من الصحابة أنهم اعتبروه كفرا، كما جاء عن عبد الله بن شقيق العقيلي أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكونوا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. وأما الزكاة فإذا تركها عمدا وجحودا فإنه يكون كافرا، لكن إذا تركها تهاونا وكسلا فإذا كان شخصا واحدا فإنها تؤخذ منه قهرا, وإن كانوا جماعة ويعني امتنعوا فإنهم يقاتلون حتى يستسلموا وينقادوا لأحكام الإسلام ويخضعوا لأحكام الإسلام. ولا يكون الإنسان بعدم إخراجه الزكاة كافرا, يعني إذا كان ذلك بخلا وليس بجحود, إنما كان بخلا لأنه جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بقصة الذي لا يؤدي الزكاة, من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها, من صاحب إبل لا يؤدي حقها, وفي آخره يقول حتى يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. والكافر لا سبيل له إلى الجنة, بل سبيله إلى النار فقط ولا سبيل له إلى الجنة أصلا. فلما قال حتى يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار عرف أنه ليس لكافر بكونه لا يؤدي الزكاة تهاونا أو بخلا, تهاونا وبخلا, لأن الحديث واضح الدلالة في ذلك. حتى يرى سبيله يعني يعذب بها يعني في الموقف, حتى يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فلما ذكر أن له سبيل إلى الجنة وأنه يمكن أن يكون له سبيل الجنة, الكافر لا سبيل له إلى الجنة أصلا, والكفار لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سن الخياط, ولا يمكن أن يلج الجمل الضخم في ثقب الإبرة وثقب المخيط, لأن هذا شيء لا يكون. ومعنى هذا أنه لا سبيل ليس لهم إلى النار ولا سبيل لهم إلى إلى إلى الجنة. والذين قاتلهم الرسول صلى الله عليه وسلم, قاتلهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه, فيهم من كفر وفيهم من امتنع من الزكاة, إما جحودا وهذا مثل الكفر أو هو كفر, وإما تهاونا, ولكن الذين يمتنعون ويتحصنون ويعني لا يمكن أخذها منهم إلا بأن يقاتلوا فإنهم يقاتلون, فإنهم يقاتلون منعوني عناقا, يعني هذا إشارة إلى الشيء القليل. وفي بعض الروايات عقالا, وهو الخيط الذي يربط به البعير, يعني أنه المقصود به يعني الشيء اليسير, يعني مما كان يدفع للنبي صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم الذي كان يدفع هو البعير, وعقاله وذكر العقال وذكر العناق يعني إشارة إلى أن الذي كان يدفع للنبي صلى الله عليه وسلم لا بد من دفعه ولو قل ولو كان قليلا. والله لو منعني عناقا كان يدون رسول الله قاتلتهم على منعها, يعني هذا يعني قوله لا يدخل تحت قوله إلا بحق الإسلام, إلا بحق الإسلام, وحق الإسلام هو الزكاة. فإذا أمكن أخذها يعني قهرا وقسرا فعل, وإن لم يمكن وحصل الامتناع والمقاتلة فإنهم يقاتلون حتى يؤدوها. أيوة. قال عمر فلما رأيت رأي أبي بكر قد شرح علمت أنه الحق, يعني فلما رأيت رأي أبي بكر أو في بعض روايات صدر أبي بكر قد شرح يعني للقتال عرفت أنه الحق, يعني هذا الذي أقدم عليه أبو بكر وهذا الذي فعله أبو بكر هو الحق. وهذا يدلنا على أن أبا بكر رضي الله عنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المعروف بالرفق واللين, لكنه في جانب في الله ومن أجل الله وفي إعلاء كلمة الله كان أشد من عمر الذي هو معروف بالشدة والقوة. وعمر رضي الله عنه ظهر له بعد ذلك وتبين له أن هذا الذي شرح الله له صدر أبي بكر هو الحق. قال أخبرنا محمد بن بشار. محمد بن بشار الملقب بن دار البصري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة, بل هو شيخ لأصحاب كتب الستة. عن عمرو بن عاصم. عن عمرو بن عاصم وهو صدوق في حفظه شيء أخرج له, صدوق في حفظه شيء أخرج له أصحاب كتب. نعم. صدوق في حفظه شيء أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عمران أبو العوام. عن عمران بن داور أبو العوام وهو صدوق يهم

قال أخبرنا زياد بن أيوب. زياد بن أيوب ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. نعم. البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن محمد بن يزيد. عن محمد بن يزيد وهو ثقة أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي. وهو ثقة أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي. عن سفيان. عن سفيان بن حسين وهو صدوق. ثقة. وهو ثقة إلا في الزهري ثقة إلا في الزهري. وسفيان بن حسين يروي عن الزهري وهو ثقة إلا في الزهري وهو يروي عنه هنا. ولكن كما هو معلوم الحديث الذي قبله والذي بعده كلها يعني بمعناه ولم ينفرد يعني بذلك حتى يكون يعني غير معول على روايته. أيوة. أخرج له البخاري تعليقا ومسلم في المقدمة وأصحاب البخاري تعليقا ومسلم في المقدمة وأصحاب السنة الأربعة. عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة. وقد مر ذكر هؤلاء الثلاثة. قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله عز وجل. جمع شعيب بن أبي حمزة الحديثين جميعا. المورد النسائي حديث أبي هريرة من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله إلا أن فيه اختصار يعني في ذكر الشهادة فقط. نعم. قال أخبرنا قال الحارث بن مسكين. قال الحارث بن مسكين شيخ النسائي ثقة أخرج حديث أبو داود والنسائي. وكان النسائي أحيانا يقول أخبرني الحارث بن مسكين وأحيانا يقول قال الحارث بن مسكين. فقد قالوا في الفرق بينهما أن النسائي كان بينه وبين الحارث بن مسكين يعني وفاق ووئام في بعض الأحيان وبينه نفرة في حال أخرى وكان يمنعه من حضور مجلسه وسماع والأخذ عنه ولكنه كان يأتي ويجلس من وراء الستار ويسمع ثم يروي ولكنه في هذه الحالة لا يقول أخبرني لأن الحارث ما قصد إخباره ولهذا يقول قال الحارث المسكين قراءة عليه وناسه قال الحارث المسكين قراءة عليه وناسه. والحالة التي كان رضي عنه وأذن له بأن يحضر كان يقول أخبرني الحارث المسكين أخبرني أو أخبرنا الحارث المسكين قراءة عليه وأنا أسمع. الحارث المسكين ثقة أخرج حديثه أبو داود والنسائي. عن ابن وهب وهو عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن يونس. عن يونس بن يزيد الأيلي ثم المصري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب. عن ابن شهاب وقد مر ذكره عن سعيد بن المسيب وهو ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة وقد مر ذكره. ثم قال جمع شعيب ابن أبي حمزة الحديثين يعني الحديث الذي جاء في الطريق الأولى عن طريق عبيد الله والحديث الذي جاء في الطريق الثانية عن سعيد بن المسيب والمقصود أنه جمعهما في إسنادين و يعني بحيث روى الحديث من طريق هذا من الطريق الأولى والحديث من الطريق الثانية وليس ذلك بلفظ واحد وبإسناد واحد ولهذا ذكر الحديثين بعد ذلك أو الإسنادين والحديثين بعد ذلك الإسناد الذي فيه عبيد الله بن عتبة والإسناد الذي فيه سعيد بن المسيب. نعم. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن المغيرة قال حدثنا عثمان عن شعيب عن الزهري قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أبا هريرة رضي الله عنه قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكان أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب قال عمر يا أبا بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله عز وجل. قال أبو بكر لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال قل الله صلى الله عليه وآله وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر والله ما هو إلا أن رأيت الله شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. والذي بعده قال أخبرنا أحمد بن محمد بن المغيرة قال حدثنا عثمان عن شعيب عن الزهري قال حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قالها فقد عصم مني نفسه وماله إلا بحقه وحسابه على الله. خالفه الوليد بن مسلم. والحديثان والحديثان عن سعيد بن المسيب وعن عبد الله بن عبد الله بن أسلم مسعود اللذان أشار إليهما النسائي هما هذان وهما مثل ما تقدم من حيث المتن. وأما الإسناد لكن الإسناد الثاني ما في عبيد الله يشير الزهري عن سعيد عن أبي هريرة. نعم والأول الأول الزهري عن عبيد الله لأنه يعني جمع بين الطريقين شعيب بن أبي حمزة يروي عن الزهري عن عبيد الله في الطريق الأولى أو في الإسناد الأول ويروي عن الزهري عن سعيد بن سيد عن أبي هريرة في الطريقة الثانية لأن هذان الطريقان هما المعنيان أو الذين يعناهما النسائي بقوله جمع شعيب بن أبي حمزة بين الإسنادين أو بين الحديثين. يعني المراد الإسناد ليس المتن. نعم جمع بين الحديثين الإسناد والمتن أيضا لأن المتن حتى مختلف لأن الحديث المتن الأول المتن الأول أطول والمتن الثاني أخطر. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن المغيرة أخبرنا أحمد بن محمد بن المغيرة وهو صدوق أخرج له النسائي وهو صدوق أخرج حديثه النسائي وحده عن عثمان عن عثمان بن سعيد بن كثير الحمصي وهو ثقة أخرج حديثه أبو داود والنسائي بن ماجه. نعم أبو داود والنسائي بن ماجه. عن شعيب عن شعيب بن أبي حمزة الحمصي وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة وقد مر ذكرهم وليس الثاني مثله في الأول إلا في سعيد. نعم إلا في سعيد وقد مر ذكره أيضا. قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا مؤمل بن الفضل قال حدثنا الوليد قال حدثني شعيب بن أبي حمزة وسفيان بن عيينة وذكر آخر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال فأجمع أبو بكر لقتالهم فقال عمر يا أبا بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. قال أبو بكر لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة والله لو منعوني عناقا كانوا يودونها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر والله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر لقتالهم فعرفت أنه الحق. عمر بن سعيد حديث أبي هريرة من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم. قال أخبرنا أحمد بن سليمان أحمد بن سليمان الرهاوي وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده عن مؤمل بن الفضل عن مؤمل بن الفضل وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب صدوق أخرج أبو داود والنسائي صدوق أخرج حديثه أبو داود والنسائي. عن الوليد عن الوليد المسلم وهو ثقة من كثير التدليس والتسوية وحديثه أخرج أصحاب الكتب الستة. عن شعيب بن أبي حمزة وسفيان بن عيينة عن شعيب بن أبي حمزة وقد مر ذكره هو سفيان بن عيينة. نعم وسفيان بن عيينة هو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة وذكر آخر عن الزهري وذكر آخر عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة عن سعيد عن أبي هريرة قد مر ذكرهم. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا أبو معاوية حاء وأخبرنا محمد وأخبرنا أحمد بن حرب وأخبرنا أحمد بن حرب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها منعوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. ثم أردنا في حديث أبي هريرة بطريقة أخرى وهو مثل ما تقدم الإسناد. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك محمد بن عبد الله المبارك المخرمي وهو ثقة أخرج حديث البخاري وأبو داود والنسائي عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. حاء وأخبرنا أحمد بن حرب ثم أتى بحاء التحويل الدالة على التحول من إسناد إلى إسناد. قال أخبرنا محمد أحمد بن حرب وهو صدوق أخرج حديثه النسائي وحده عن أبي معاوية عن الأعمش عن أبي معاوية عن الأعمش والأعمش سليمان بن مهران الكاهلي ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن أبي صالح عن أبي صالح ذكوان السمان وثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة وقد مر ذكره رحمه الله إليه في الحديث السابق قال قوله النسائي خالفه الوليد بن مسلم، يسأل يقول أين المخالفة؟ شعيب بن مسلم عن من يروي؟ يروي عن شعيب وسفيان وذكر آخر عن الزهري. عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. عن سعيد المسيب؟ عن أبي هريرة. خالفه؟ في الحديث الذي قبله. الوليد بن مسلم؟ هنا الوليد بن مسلم يروي عن شعيب بن أبي حمزة وسفيان بن عيينة وذكر آخر عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة. سعيد بن حمزة وسفيان بن عيينة؟ نعم. وسفيان بن عيينة؟ نعم. عن الزهري عن؟ عن سعيد. يعني خلف الذي قبله لا كان جمع الاثنين وهذا ما أتى إلا بإسناد واحد. يعني هذا وجه المخالفة الذي قبله. نعم. لا سفيان يعني معه. أبو سفيان هو مع الوليد. مع إيش؟ مع شعيب بن أبي حمزة. لا هو الوليد عن إيش؟ الوليد عن شعيب بن أبي حمزة وسفيان. نعم صح، يعني إنه زاد فيه يعني شخص آخر، زاد فيه شخص آخر، وأيضا ما جمع الاسنادين كالذي قبله، وإنما أتى بإسناد واحد وهو عن سعيد بن المسيب، ولم يروي من طريق عبيد الله بن عبد الله بن عبد المسعود. يعني كونه معه غيره يعني رواه عن عن عن المسلم روى عن شعيب. نعم. وعن غيره معه عن اثنين آخرين، واحد أحدهم سفيان والثاني. نعم. رجل آخر. نعم. وأيضا يعني الذي قبله يعني جمع الاسنادين أو جمع الحديثين وهما أتى إلا بطريق واحد وطريق سالم المزيد. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا يعلى بن عبيد عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر وعن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن أبي هريرة رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها منعوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. ثم أتى بالحديث عن أبي هريرة وعن جابر أيضا وهو مثل ما تقدم. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم أبو إبراهيم بن راهوية الحنظلي المروزي ثقة فقيه وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديث أخرجه أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه. عن يعلى بن عبيد الطنافسي وهو ثقة أخرج له ابن أبي أمية. نعم هو ابن أبي أمية الطنافسي أخرج له أصحاب كتب الستة. نعم. عن الأعمش عن أبي سفيان وقد مر بكم عن أبي سفيان وهو طلحة بن نافع وهو صدوق أخرج له أصحاب كتب وهو صدوق أخرج له أصحاب كتب الستة. عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي صالح عن أبي هريرة وقد مر ذكرهما. قال أخبرنا القاسم بن زكريا بن دينار قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا شيبان عن عاصم عن زياد بن قيس عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال نقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا لا إله إلا الله حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. أمر بن سعيد حديث أبي هريرة من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم. قال أخبرنا القاسم بن زكريا بن دينار وهو ثقة أخرج له مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. عن عبيد الله بن موسى وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن شيبان بن عبد الرحمن النحوي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عاصم بن بهجلة بن أبي النجود وهو صدوق أخرج له أصحاب كتب الستة. له أوهام صدوق له أوهام أخرج له أصحاب كتب الستة ورواياته في الصحيحين مقرون، ولهذا يرمزون أو يرمز لمن له رواية ولو كان مقرونا لأنه من رجال الكتب ما دام أنه في الأصول. نعم. عن زياد بن قيس ابن قيس وهو مقبول. نعم. أخرج حديثه النسائي. نعم. أخرج حديثه النسائي وحده. عن أبي هريرة. وقد مر ذكره. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.